في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقات برنامج في رحاب القرآن الكريم. هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نوافيكم بها من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحريق، حيث يسرنا أن نرحب بهؤلاء الطلبة من حفظة كتاب الله الكريم، والترحيب موصول بالمدرس بالجمعية الشيخ عبد الرحمن بن حمد النمشان الذي سوف يتولى التعليق على تلاوات الطلاب. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم ومع الضيف الأول. السلام عليكم. السلام. نتعرف عليك. سعد عبد العزيز الفضيبي. ما شاء الله يا أخ سعد، كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 27 جزء لله الحمد. ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذا من هذا الحفظ المبارك يا سعد بن عبد العزيز الفضيبي، تقرأ مما يتيسر من سورة النور. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة مما تيسر من سورة النور، تلاها الطالب سعد بن عبد العزيز الهضيبي. أتواصل معكم ومع الشيخ عبد الرحمن بن حمد النمشان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين تبارك الرحمن. قراءة طيبة ومجودة من الابن الطالب سعد، ويعني مع هذا الجمال ومع هذه التلاوة الطيبة ننبه الأخ سعد على ملاحظة بسيطة، وهي يعني عدم تكليف النفس لو يعني كان هناك بعض الوقفات حتى يكون مرتاح النفس في القراءة، وفي عمومها قراءة جيدة ويعني شاملة لأحكام التجويد وفقه الله. ومعنى يا سعد، لو أردنا الحكم التجويدي في قول الله تعالى في بيوت أذن الله، ظهر أحسنت. معنى قوله تعالى مشكات، ما يوضع فيه المصباح. بارك الله فيك، ونسأل الله لك التوفيق وأن يتم عليك فضله وإتمام كتابه، والله تعالى أعلم. اللهم آمين. إخوة الإيمان، نحن معكم من خلال هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم، هذه الحلقة التي ننقلها لكم من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحريق. نعم، نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله، اسم الكريم؟ أصيل نوار الشريف. أصيل نوار الشريف. ما شاء الله، كم تحفظ من القرآن الكريم؟ 6 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله. طيب، نسمع من حفظك المبارك من سورة القلم. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تسلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم إلى أصيل ابن نوار الشريف، وقد تلا مما تيسر من سورة القلم، ونحن معكم إخوة الإيمان في مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحريق، ومعنا الشيخ عبد الرحمن بن حمد النمشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين. الابن أصيل قرأ قراءة مجودة ويظهر فيها الحرص والمتابعة وتحقيق أحكام التجويد، ولكن يعني مما يلاحظ على الابن أصيل ترك بعض تحقيق بعض الحروف، وخاصة حرف العين، يعني خاصة حرف العين كان جليا أنه يخفيه بعض الشيء، يحرص على يعني أن يكون الحرف واضحا محققا في تلاوته. وفقه الله وجعله قرة عين لوالديه. معنا يا أصيل، في الحكم التجويدي في قول الله تعالى أعلم بمن ضل. الإخفاء الحقيقي. بارك الله فيك. قول الله تعالى ممنون. الأجر العظيم والثواب الجزيل. بارك الله فيك وأتم عليك فضله بحفظ كتابه، والله تعالى أعلم. اللهم آمين. إخوة الإيمان، كنا معكم ولازلنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، ومع طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحريق. أتعرف على ضيف آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. ما شاء الله، كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 9 أجزاء ولله الحمد. والاسم؟ محمد بن عادل بن سعد العيسى. محمد بن عادل بن سعد العيسى. حياك الله يا محمد، وبارك الله فيك وأثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك من سورة الأحزاب. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. استمعتم إلى الطالب محمد بن عادل العيسى وقد تلا مما تيسر من سورة الأحزاب، متواصلين معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحريق ومع الشيخ عبد الرحمن النمشان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الابن الطالب محمد ما شاء الله تبارك الله تلاوة طيبة ويعني مشتملة على أغلب أحكام التجويد، النون الساكنة والميم الساكنة والمدود، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وصيتنا له ولإخوته أن يعني يسير على هذا الشيء إلى أن يتم حفظ كتاب الله جل وعلا، متمنين له التوفيق. معنا يا محمد في الحكم التجويدي في قوله تعالى من رجالكم الإدغام بغيرهن. أحسنت بارك الله فيك. ومعنى قوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا أول النهار وآخره لسهولتها وشرفها وسهولة العمل بها. بارك الله فيك وأتم عليك نعمته بإتمام حفظ كتاب الله، والله تعالى أعلم. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. متواصلين معكم أيها الإخوة في حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية ومن مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحريق، مع ضيف آخر وهو الأخير في هذه الحلقة نتعرف عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم فواز بن عبد العزيز المشاري. ما شاء الله يا أخ فواز، كم تحفظ من كتاب الله؟ 6 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذا من هذا الحفظ المبارك نسمع لتلاوة كريمة مما يتيسر من سورة فصلت. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم فيما خلا من الوقت إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة فصلت، تلاها الطالب فواز بن عبد العزيز آل مشاري. أعود مرة أخرى إلى الشيخ عبد الرحمن بن حمد النمشان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك يا أيها الابن فواز على هذه القراءة الطيبة ويعني ننبه إلى الانتباه إلى بعض أحكام التجويد كالإخفاء في قوله من دعا، يعني الحرص على هذا الشيء، وبعض الأحكام في بعض أحكام المدود. كل هالأمور يعني مع معلم الحلقة ومع الشيخ تستفيد وتكون على علم بأكثر في تلاوة كتاب الله جل وعلا. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. ونختم معكم شيخ عبد الرحمن بكلمة ولو قصيرة لتوجيه هؤلاء الشباب للاهتمام بالقرآن الكريم والتوجه أيضا لحفظه المبارك. الحمد لله، يعني في هذه المجتمعات الطيبة وفي هذه الدولة المباركة الحرص، كل الحرص على كتاب الله تلاوة وحفظا وتعليما وتجويدا، ويعني الحلقات المنتشرة في جميع المحافظات وجميع المراكز، هذا مما يعني يسر له الإنسان عندما يرى هذه الناشئة الطيبة تتردد على هذه الحلقات وتنهل من معينها ومن أخلاقها ومن تربوياتها. وهذه يعني نصيحة لأنفسنا ولأبنائنا، الالتزام تم بهذه الحلقات لما فيها من الخير. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.